فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالله أمر بالشكر عموم المؤمنين، فكيف بسيد المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله؟ ولذلك قالوا في هذه الفقرة من الآية الكريمة الأمر بصلاة الشكر، كأن الله يقول لنبيه: اصبر وصبرك قائم، ووعد الله لك حق من نصر ونصر ديني وهزيمة عدوي وسحق عدوي. فقد غفر ذنبك، استغفر لذنبك وقد فعل واستغفر. فقد كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ومع ذلك إذا كان المعصوم يؤمر بالاستغفار، فكيف بالمذنبين الخطائين من أمثالنا؟ وهو أمر لرسول الله فيما يسمى خلاف أولى، وهو أمر لنا من باب أولى. إن كان المعصوم يحتاج إلى الاستغفار، فما يقول الخطاؤون من أمثالنا؟ وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه 70 مرة في اليوم ومئة مرة في اليوم، كم يجب أن نستغفر نحن ليغفر الله لنا؟ وبما أن كل ذلك غفره الله وغفر له ونصره وصبره، فقال له: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أي سجد وصلي صلاة الشكر. وأين هي صلاة الشكر في الإسلام؟ نعلم الصلوات الخمس، نعلم سنن هذه الصلوات القبلية والبعدية، نعلم صلاة العيدين، نعلم صلاة الجنازة، نعلم سجود الشكر وسجود التلاوة. أين صلاة الشكر؟ قالوا، وهذا ما اختلفوا فيه ونعتبره صحيحا في كلا الخلافين، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا عزيزا مظفرا وهو على غاية ما يكون من الأدب مع ربه، مطرطئ رأسه تكاد لحيته الشريفة تمس قربوص الناقة، وهو منحن أدبا مع الله وخضوعا لجلال الله، لا كعادة الملوك والأباطرة والفاتحين عندما يدخلون مدينة فاتحين منتصرين على عدوهم يركبون فرسا جوادا يتراقص بهم، وقد يعلمونه الرقص فيدخل به الفرس وهو يرقص، وهم يخطبون مؤدبين موعدين منتقمين. النبي دخل على ناقة ومشيتها أوجاء تقفزه فيه، ليس فيها رقص ولا فيه ولا تعاظم. دخل وهو يقول عليه الصلاة والسلام ينشد نشيد الشكر والوحدانية لله المتبرك فيها من كل عمل الله والكل نسبه لله، فقال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. عبد هذا النصر بعد لئيم وبعد سنين طويلة، بعد 18 سنة من تحملات النبي عليه الصلاة والسلام لمصر أعدائه وعداوة أعدائه وإيذاء أعدائه وهيأ لهم وأعد لهم وحاربهم حروبا بعد أن هاجموا إلى المدينة المنورة. ثم عندما دخل لم ينزل بنفسه شيئا، الكل جعله لله وجعل نفسه آلة في يد الله يصرفها كيف شاء، وذلك من باب قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذلك من قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وكان النبي هو الذي يمد يده للبيعة، وكان النبي هو الذي يرمي، ولكن بما أن الأمر من الله والتنفيذ لإرادة الله، الله نسب كذلك كل شيء لنفسه. فالنبي أدب مع ذلك، دخل لمكة ولم ينصب لنفسه شيئا، لا قتالا ولا جهادا ولا نصرا ولا عملا، ونسي كل ما جرى عليه من قطيعة وهجوم وحرب وإخراج من بلده وإجاعة وشتيمة، ورجاء يحمد الله الله احمد الله على ان كانت النهاية النصر، على ان كانت النهاية هي العزة، كانت النصر. وهكذا عليه الصلاة والسلام لم ينسب لنفسه شيئا. ومن هنا اخذ الحكيم العارف بالله الذي قال اذا اراد ان يظهر فضله عليه خلق ونسب اليه. فنحن نصلي، نحن نصوم، نحن مسلمون، نحمد الله على ذلك ونرجو الثبات على ذلك الى لقائه. ومع ذلك من الذي الهمنا ذلك؟ من الذي وفقنا لذلك؟ من الذي هدانا لذلك؟ فاذا الفاعل في كل ذلك هو الله، ولكن الله خلق نسب ذلك الينا وسيجازينا عليه فضلا منا وكرما منا. وهكذا كان حال رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما دخل النبي مكه فاتحا بعد الفتح، بعد خطبه الفتح ومستلم على ظهر الكعبه، وجاءه ابو شاه وهو عربي، قال يا رسول الله مرني بان تكتب لي خطبه الفتح هذه. فامر بكتابتها له ودخل بيت ام هاني وصلى 8 ركعات. فذهب الذين راوا الصلاه وبلغتهم عن ام هاني قالوا هي صلاه الضحى، وذهب من قال هي صلاه الشكر، حيث نصر الله نبيا، وحيث انجز وعدا، وحيث نصر جندا، وحيث هزم عدوا، وحيث حقق جميع ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله له. كذلك في هذه الآية إن وعد الله حق. وقول من قال صلاة الضحى، نعم هي كانت في وقت الضحى، فهي صلاة الضحى بأنها كانت في الضحى بعد الإبكار وقبل الزوال والظهر، وهي صلاة الشكر كانت عقب الفتح. وعلى ذلك فصلاة الضحى عندما تصلى يوميا في هذا الوقت هي صلاة في وقت الضحى، وهي شكر لله، إعادة لذلك الشكر الذي شكر فيه سيد الخلائق ربه وخالقه على ما ألهمه إليه وأكرمه له من نصر وفتح وهزيمة عدو. ولذلك أخذوا من هذه صلاة الشكر، وتبواها سماها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وعمله عندما صلى في بيت أم هاني 8 ركعات، فكان ذلك تفسيرا لهذا. وهنا كانت صلاة الشكر في هذه الفترة، وسبح بحمد ربك، احمد ربك واشكر ربك على ما أعطاك إياه وأكرمك به وأنجز وعده وحقق مرادك فيما كنت ترجوه وترغب إليه، وأحيا إلى أن أذللت عدوك وسحقت عدوك وعدت لبلدي كما سبق أن بشره الله تعالى، وهو مسافر مهاجرا إلى ربه بالنبيلة، وقد وصلني جحفة برابر كما نقول لها اليوم. فأنزل عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كان وعدا من الله له، قد أعاده الله إلى معاد، عاد لما خرج منه وهي مكة، عاد لها فاتحا ولها مالكا، مكسرا أصنامها، مذلا كفارها. ثم بعد ذلك أمره الله بفرض جميع المشركين والكفار وأن لا يعودوا يوما إلى دخول المدينة لأنهم أنجاس أرجاء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومن يومئذ إلى يوم الناس هذا. ولا يباح لكافر، لمشرك، لنصراني، ليهودي، لكل كافر غير مسلم أن يدخل مكة والمدينة لأنه نجس. فلو دخل متحايلا أو زاعما أنه مسلم ثم هلك ودفن، يجب على من علم بدفنه أن يخرج جثته وجيفته ويبعدها خارج الحرم لأنها نجسة وهي في الحياة نجس. فكيف بعد أن ماتت فزادت نجاسة على نجاسة؟ ولذلك الله تعالى طهرها بالخيار التي شرفها على جميع قارات الأرض، وهي ممر الأنبياء ومقام الأنبياء ومكان البيت المحرم ومكان الكعبة المشرفة، وهي التي لا تنقطع العبادة فيها ليلا ولا نهارا، وهي ما أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. من لك مفاتيح الكعبة؟ فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت من ليل أو نهار، وأمرهم أن لا يغلقوا أبوابها. وهكذا الأمر، فجميع بيوت الله تغلق أبوابها، لأن الصلوات لها أوقات معروفة، وما بين الصلوات خاصة بالليل فلا حاجة لفتح أبوابها. أما بيت الله الحرام فالطواف لا وقت له، العمرة بالسعي خلف بين الصفا والمروة لا وقت له. وعلى ذلك فجميع الأوقات الصباح والمساء بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفي جميع الأوقات والأزمان يعبد الله هنا، يعبد بالإحرام، يعبد بالطواف، يعبد بالسعي، يعبد بالصلاة، يعبد بالذكر، يعبد بالتلاوة، يعبد لمجرد الجلوس والنظر إلى الكعبة المشرفة، مجرد جلوس لبيت الله الحرام دون قول ولا ذكر ولا تلاوة. هكذا وأنت جالس وتنظر إلى الكعبة، النظر إليها عبادة، المقام في البيت عبادة. ولذلك اللهم أنك هذه الديار المقدسة وطرد عنها عدوة فأمره بالشكر، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالعشي بالعشي، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والعشي عشية المساء، الإبكار الصباح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، وجعلت البركة في البكور. قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يوجد قوم من الكفار وقت نزول الآية الكريمة وقبل النبي وبعد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عصرنا، يأتيك كفر بالله منافقون يحاولون أن يخاصموك ويجادلوك بالكلام على آيات الله وبالكلام على أحاديث رسول الله وبالكلام في الحلال والحرام، وهم أجهل من حمار، أبعد من أن يميزوا بين يد وبين قلم. هؤلاء عندما يأتون ويحاولون أن يحرفوا كلام الله، وكثيرا ما يصنعون ذلك، كتب التفاسير في عصرنا وأخذوا يقولون كلمة زيادة في الدج والشعوذة، التفسير العلمي لكتاب الله في هذا العصر شيوعي، زعم أنه تابع هذا إلى الإسلام وكتب ما يسمى بهذا الاسم، ومرة مرة نبتلى به، يسمع صوته بالإذاعة وفي التلفزة، وقد يكتب في الجرائد، وقد يكتب كتبا، وهو دجال كذاب. فاحذروه وانتبهوا له في رسائله وفيما يقوله، شتم للنبي عليه الصلاة والسلام وكفر بالله وتحريف لذلك، يفسر الآية بلعبه بخرافته، والكثيرون كذلك. أكثر ما كتب في هذا العصر في التقدير عن هذه الطريقة، هؤلاء الذين يريدون أن يجادلوا ويخاطموا ويزعموا الحجاجة والبرهانة في تحريف كلام الله وتأويله على غير منزلته. هؤلاء يقول الله عنهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إن ما النافية ما هو إلا في صدورهم، وماذا في الصدر؟ الصدر فيه القلب، أي في قلوبهم يضمرون الكبرياء، يضمرون الكفران على أن يطيعوا ربهم أو يطيعوا نبيهم أو يطيعوا خلفاء نبيهم من العلماء والدعاة إلى الله، فذهبون ويقولون لماذا كلنا نفهم، لماذا لا تفهمون إلا أنتم؟ فنقول لهم يا مبتلين بهؤلاء، نفهم نحن وأنتم ولكننا درسنا، فأنتم ينبغي أن تدرسوا، لا الله جعله واضحا وبينا. أنت الذي لا تميز بين سطر في جريدة وبين صبر في كتاب الله، تريد أن تفسر كلام الله فيقول لك ولماذا لا أفعل. وهكذا هؤلاء الله تعالى لعنهم وأضاع عقولهم ومسخهم وأتوا بالغص من القول وأتون بكلام ما أنزل الله به من سلطان. وأحد كبرائهم في هذا العصر يدعي رئاسة الدول وهو كافر بالله، أنكر السنة وقال لا أؤمن إلا بما في القرآن، فجاء إلى القرآن فقال القرآن ليس فيه صلوات خمس، وليس فيه صيام بثلاثين يوما، وليس فيه تفاصيل زكاة. والقرآن نزل في أكثر ما نزل، نزل في المجاز وبالمعاني الكثير من الكلمات ليس معناها كما يدل عليها، بل هي مجازات وهي إشارات أشياء أخرى. وكان هذا فعل كل الفرق الضالة المضلة التي أخبرنا عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية ستضطرب إلى هذه الفرق، فقال كلها في النار. تزعم الإسلام وهي أكهب خط الله على الإسلام، وهي أقبح من اليهود والنصارى. النصراني لا يجرؤ أن يأتي إليه ويقول لك تعال أعلمك كتاب ديني وسنة نبيي، أنت ستعلم من أول مرة وتعرف أن ما دخل يهودي ونصراني في الإسلام. أما هذا فيزعم أنه مسلم ويأتي ويحرف. يقول تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون يخاصمون ينازعون يحاولون الحجاج والبرهان كذبا وزورا بغير سلطان أتاهم، بغير دليل بغير برهان بغير حجة من علم، حجة من لغة، حجة من قرآن، حجة من حديث، حجة من إجماع، حجة من قياس. إن هو إلا الهراء والعواء كعواء الكلاب والذئاب. إن الذين يجادلون في آيات الله في كتابه في قدرته في معجزات أنبيائه في دينه وبغير دليل ولا برهان، إن يقول الله ما هؤلاء إلا يريدون تحقيق كبرياء في صدورهم في قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، إلا في صدورهم تكبر، تكبر على الحق، على الحق، استعلاء على الإسلام، استعلاء على رسول الله، استعلاء على كتاب الله. يقول تعالى هؤلاء ذاك الذي يضمرون في قلوبهم وفي صدورهم، وهذا الكبر ما هم ببالغين، لن يصلوا إليه يوما قط. من هم هؤلاء؟ الآية تدل على العموم وأن كل كافر نرى سمعنا بكفار من كل جن وبمنافقين من كل جن يفعلون هذا ويصنعون. وصدق الله العظيم. قوم يظنون أن الإسلام يجب أن ينقرض ويجب أن ينتهي، فطالما زعموا ذلك وسعوا إليه منذ الوفاة النبوية إلى يوم الناس هذا. عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زعموا أنهم قضوا على الإسلام، عندما ارتد من ارتد وكفر من كفر وادعى النبوة من ادعاها وحرف في الأركان من حرفها، وإذا بالله الكريم يسلط عليهم خليفة نبي، الخليفة الأول أبا بكر رضوان الله عليه، في خلال سنتين لم يترك من هؤلاء نفسا يتحرك بين قتيل وشهيد وطريق خارج جزيرة العرب. وهذا الإسلام لقوته، وهذا لسلطانه، وهذا لنشره في بقاع الأرض. جاء عمر أخذ ينشره في بقاع الأرض، ثم جاء بعد ذلك فتن في عصر بني أمية وعصر بني العباس وعصر بني عثمان، فكان الصليبيون وكان التتر وكان أخذ الكثير الكثير من بلاد الإسلام كأرض الأندلس وما وراء البحار من أرض في الصين ومن أراض في روسيا وما إلى ذلك. وكل مرة يظنون أن الإسلام انتهى، وإذا بهم هم الذين ينتهون. كانوا في هذه الأرض التي دنست ونجسا باليهود وحلفائهم وأنصارهم في بيت المقدس. أقاموا نحو 100 عام. وبعد ذلك جاء أمير صغير شاب ما هو بهربي ولا قرشي كردي، فنصر الله نصرا عزيزا وأفضل، فطرد كل هؤلاء إلى البحار إلى الحيتان لهم، وهذا للأقصى مقامه، وهذت له قدسيته، وهذت له صلاته، وهذا له إسلامه. وذهبوا في أمس بادرهم وفريقوا يعيد نفسه، جاء التتر فمزقوا وخربوا وقتلوا الملايين. وأنهم التتر من بقي أسلم، ومن ذهب فإلى جهنم، ومن مات من المسلمين مات بأجله إن صحت شهادته فهو شهيد، وإن لم تصح فهو على ما هو عليه. وهكذا بعد ذلك عاد الإسلام أقوى مما كان. في العصر الثامن وبداية التاسع ووسطه جاء محمد الفاتح العثماني، وفتح الله على يده القسطنطينية التي طالما طمع الصحابة في فتحها، عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ستفتحون مدينة نصفها على البر ونصفها على البحر يقال لها القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فكانوا يطمعون أن يفعلوا ذلك، فاتبع ذلك بقيادة مضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي أيوب الأنصاري، فاستشهد عند الباب وبقي هناك. وبعد قرون اشتعل المسلمون في حروب مع بعضهم، إلى أن جاء بنو عثمان، جاء محمد الفاتح ففتح القسطنطينية وجعلها دار إسلام، ولذلك اسمها إسلامبول لا إسطنبول، إنما تحرير إسلام إسلام بول مدينة، فسماها مدينة الإسلام، وهي إلى اليوم ولله الحمد مشرحة المساجد دائمة الصلاة والعبادة. جاء من حاول أن يفسد أهلها ويعيدهم من الكفر والرجة، فما أعاد إلا نفسه، ومن أغواه الله وأضله. وعادت البلاد إلى دين الله وعبادة الله، الأمر يزداد حسنا ويزداد انتشارا ويزداد عودة لدين الله أكثر مما مضى، ويوشك الأمر أن يتم بالتحالف وبالتآخي مع الدول والشعوب الإسلامية عربا وعجما، ليتم هذا مع فاتح القرن في نصرة الإسلام وسحق اليهود وسحق النصارى وسحق حلفائهم والمستسلمين لهم من المنافقين المرتدين أعداء الله والإسلام. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. قالوا نزلت أجل اليهود، كانوا سبب في نزول الآية. وقديما قلنا ولا نزال، وهي قاعدة أصولية، العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. نزلت من أجل هؤلاء إن صح، ولنقل صح، هؤلاء اليهود تكبروا على رسول الله وطمعوا فيما لا مطمع له، طمعوا أن يغلبوه وأن يخرجوه من المدينة. قلبوا عليه العرب حال كفرهم، جاءت غطفان وجاء بنو تميم وجاء قريش من أرض الحجاز وأرض نجد وبقية الجزيرة العربية، فكانت غزوة الأحزاب غزوة الخندق، وهم يظنون أنهم سيغلبون رسول الله، يخبرون على إسلامه، وأن النبي الآخر في آخر الزمان سيكون يهوديا، لأنهم لم يؤمنوا بعيسى المسيح، وهم ينتظرون الآن عيسى الدجال ويقولون عنه المسيح المنتظر، وهذا من فساد عقائدهم وغضب الله عليهم ولعنته الشاملة لهم منذ كانوا وإلى يوم القيامة، عندما بدلوا وغيروا وارتدوا وحاربوا الأنبياء وقتلوهم وقاتلوهم. إن في صدورهم، لما الصدر؟ لأن في الصدر القلب، أي إن في قلوبهم، أي في ضمائرهم، أي فيما يضمرون ويكتمونه عن المسلمين. إن في صدورهم إلا كبر، تكبر وتعاظم، بأنهم سينتصرون على الإسلام ويقضون عليه على محمد رسول الله ويقضون عليه. وهي ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز الإسلام، أعز أهله، وحد كلمته على الرأس، وحد كلمته أجل أعداء فحرق أعدائي وهندا ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، أري ديارهم، أري قصاصيلهم. يا أكرم الأكرمين، يا جبار، يا قهار، عليك بالجميل يا وهمين. اللهم سدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. أرضى عنا وأرضى عنا وأرضى رب العالمين. كان يقطع علي كلامي وأنا ماشي. نقبل الله.